تطبيق الشريعه الاسلاميه كل افكار الخوارج تتلاشى. نقول يستحيل تتلاشى، كالتلاشت في عصر مين؟ والان لم تكن يعدل، كان في حاكم اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا محدش استطاع ان يقول ابي بكر الصديق. طبعا ابو بكر الصديق كانت ظروفه ما عادش غير فتره بسيطه وكان منشغل بحروب الرحله. لكن ما حدش كان يقدر يقول عمر، واخدين بالك بشده عمر. لكن لما جاء عثمان لم يكن كعمر. مش قالوا له اجل، لا دول ذهبوا فقتلوه. مش كده ولا لا؟ وهذا الكلام لم يعجب دعاة القرن العشرين، فخرج علينا من يقول عن عثمان بن عفان الا الذين خرجوا على عثمان كانوا اقرب الى روح الاسلام من عثمان بن عفان. مش قال كده في القدوة اللي قالش، وذكرنا الكلام ده صراحة علشان في ذلك لو جاء عثمان بن عفان حكم الارض الان لما وفق اتباع في القدوة على حكمه. مش كده ولا لا؟ لان عثمان قالوا عليه ان اللي خرجوا عليه وقتلوه مع ان ده مخالف للاجماع، ودول يعتبروا والعياذ بالله خوارج بحكم اجماع الامه، يقول كانوا اقرب الى روح الاسلام من عثمان بن عفان. مش قال كده؟ وقرانا الكلام موثقا في جلستنا هنا في التفسير سوره التوبه. نعم. الامر الثالث، ثم ياتي علي بن ابي طالب. طب بعد كده معاويه، مين هيقبل حكم معاويه؟ ما هو كفر معاويه وحكم على معاويه بالنفاق وعلى عمرو بن العاص. طب انت بقى هات لي حاكم في ارض الله اليوم هيبقى زي عمرو بن العاص ولا زي معاويه؟ مش كده ولا لا؟ الذين رفضوا حكم معاويه وحكم عمرو بن العاص ومن قبله حكم عثمان. ولذلك انت لما تيجي هنا عندك يقول لك في قوانين وضعيه. طب السعوديه فين القوانين الوضعيه اللي فيها؟ برضه بيكفروا الحاكم. مش كده ولا لا؟ يبقى القضيه تكفير الحكام ليس علاجها فقط تطبيق الشرع، وان كنا نتمنى ان يطبق الشرع، وانما هؤلاء الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما قطع منهم قرن، النبي صلى الله عليه وسلم كلما قطع قرن ظهر قرن اخر، حتى يقول ها اخرهم تابعا للمسيح الدجال. شفتوا؟ يقفض ائمه العدل السابقين حتى يخرجوا في اثر الدجال اعاذنا الله واياكم. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده بنقوله ليه؟ لان في بعض اخواننا بيدلس عليهم ويظنوا ان المبتدع بتبقى عنده شبهه. لا مش شرط. البعض بيكون عنده شبهه لما تظهر له الشبهه ربنا بيكرمه وبيهتدي، ولكن البعض الاخر ودول الاخطر. شوف هنا بيقول ايه الامام الشارح، يقول وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزله فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحه الاحاديث. ثم جهل بقى قال لك لا، وعنادا ممن علم ذلك. يبقى في مبتدعه ايه؟ معاندين. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى في مبتدعه معاندين، صح؟ مهما تجيب له ادله ومهما يتضح له الامر جليا هو مصر على بدعته اعاذنا الله واياه، وده من الزيغ واستمر على بدعته. قال وهذه الشفاعه تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، اللي هي الشفاعة لأهل الكبائر. ودي حديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه كما حكم على ذلك الإمام الألباني في تعليقه على سنن أبي داود وغيرها. قال وهذه الشفاعة تتكرر منه 4 مرات، ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الإمام أحمد يعني وغيره. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة. طبعا سبب الحديث إن الخوارج كانوا خرجوا في زمان من؟ في زمان الحجاج بن يوسف الثقفي، لأنه يجي في آخر الحديث ويبين لك إن الحسن البصري كان متواريا مختفيا من الحجاج، لأن الحجاج كان يترصد أهل العلم لقتلهم. فالحجاج بن يوسف الثقفي كان يريد ان يقتل الحسن، والحسن البصري كان متواريا منه مع انه ما نزع ادم من طاعه. كان يقول للناس الذين يدعون علي ان يموت، يقول ان هلك الحجاج